طيب أيضا الله يبارك فيكم، مثلا قديما كان الناس ينتقلون على الحيوانات، على الجمال والخيل وغير ذلك، جاءت السيارات، فرأينا أن هذا تطورا ولكنه تحسن من وجه وسوء من وجه. فنعم حصل درجة كبيرة من تيسير المعاملات بأن الناس صاروا يصلون إلى أماكن صاروا يصلونها، كانوا يصلونها بشق الأنفس، الآن صاروا يصلونها بسرعة. ولكن ما الذي حصل؟ حصل وجود كثير من الحوادث القاتلة والدامية، وحصل تلويث للجو، حصل انظر الرعونات وانظر الناس كيف أنهم وهم يتنقلون على هذه الأمور، هذا يسب هذا وهذا يشتم هذا، انظروا مثلا ظواهر مثل التفحيط وغيرها وغيرها وغيرها، ما لم يكن ممكنا آنذاك على الخيل وعلى طيب، غير النفقات الكبيرة على مثل هذه الأمور. طيب وقديما يعني كان المرء يحتاج، وكانت رياضة، حتى أنه قديما كان الإنسان يكون وزنه يعني ما شاء الله حسنا بسبب هذه الرياضة، رياضة ركوب الخيل ورياضة وجسمه جيد. أما اليوم فالذين يموتون من السمنة أكثر من الذين يموتون من التدخين ومن السرطان. طيب والله المستعان. ف ايش عندهم الشرطة اليوم؟ ايه عموما، وصار هناك شرطة مرور، أنا رأيت شرطياً أمام فتذكرت، وصارت هناك رخص قيادة، وصارت هناك تعقيدات لم تكن موجودة في الزمن القديم. فهناك تحسن من وجه وهناك سوء من وجه آخر. شوف هذا أحس بحاله صار حادث قدامي. ففي واقع الأمر ليس تحسن من كل وجه، ولكن خلاص الإنسان يحاول أن يستفيد من الأمر قدر المستطاع. خاتون أنا يمج شوفي، ويقولون خلوا النساء تقود، يبقى مو غير مسويات مشاكل لها أول ما نتعلم في الشوارع. عموما فالله المستعان. أيضا مما ينظر إليه قصة موضوع المرأة مثلا في عند المجتمعات، وكثير الناس ينظر نظرة سطحية، ينظر مثلا المرأة الغربية خرجت وصارت تعمل انتهى الموضوع. لا يا أخي، هذا ممكن أنت تراه تطورا، لكن ماذا في المقابل؟ في المقابل المرأة بعد سن 18 سنة لا يوجد أب ينفق، لا يوجد أخ ينفق، لا يوجد إنسان يعين، وتبقى في يعني بحار الحياة هذه، وتبقى أنثى فيها شيء من الضعف والاستغلال. أصلا من الأمور التي سهلت التحرش في الغرب وأكثرت حوادث الاغتصاب أن المرأة ما لها ظهر، ما لها سند، يعني الرجل يكون طامعا بها، يعني إيش وراءها، يعني آخرها ممكن تشتكي عليه قانونيا ولتثبت. أما اليوم الآن في بعض المجتمعات ذات الطابع العشائري أو غير ذلك، الذين ممكن عندهم عادات جاهلية مثل جرائم الشرف وغيرها ما يرتضيها الشرع. طيب ولكن تجد أن المرأة أيضا في الوقت نفسه تحظى بدرجة من الحماية، بحيث أنه ما يستطيع إنسان أن يقترب منها أو يمد يده عليها أو كذا أو كذا إلا وتستطيع أن تأخذ بثأرها حتى لو تحرش بها لفظيا. وقد حصلت حوادث أمامنا هكذا، بعض البلدان عندهم تسمع في قضية التحرش اللفظي، لا هناك بلدان لا تحرش بها لفظيا، تذهب تبلغ والدها، تبلغ بعض الناس ممكن يعني يقارب أن يفقد حياته في مثل هذه الحوادث. طيب فتجد اليوم هناك عقوق للآباء فظيع، يعني الأب يعطي عافية عمره لابنته ثم بعد ذلك تكتب كلاما فاجرا عن ذكور وعن كذا، تنسى أن لها أبا، يعني أعطاها عافية عمره، أنفق عليها ورباها وتعب عليها حتى بعض الصور الآن، حتى مثلا موضوع الولي والأسرة ونمط الزواج الموجود عندنا، مثلا لما ترك في الغرب المرأة في الغرب من تغضب من زوجها وين تروح؟ أين تذهب؟ يعني هل تظنون أن البيت الذي أخرجها بعد ما كان عمرها 18 سنة سيستقبلها والله مع أبنائها وغير ذلك كما يحصل عندنا في بلداننا؟ وتذهب غضبة، ثم يأتي الرجل ويراضيها وغير ذلك، ويطلب والدها، وإذا كان مخطئا والدها يطلب عليه ما نسميه الرضاوة في مجتمعاتنا، مبلغ مالي لكي ترضى أو غير ذلك. يعني حتى من الحوادث الطريفة